يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو على كل شيء قدير. العظيمة لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه. وقال بعض الذين لا يعلمون معنى لا إله إلا هو لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا غلط. هذه تحب الربوبية، أما توحيد الألوهية لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ألس قلنا بحق؟ لأن هناك معبودات كثيرة تعبد بالباطل، بل يعبد غير الله بأكثر مما يعبد به الله. حلس فانتوا بكلمة. هناك من معبودات غير الله من يعبد بأكثر مما يعبد به الله. هلا ذبائح يذبحون لغير الله ولا يذبحون لله، وكاين الأصنام والأضرحة اللي تذبح فيها 320 كل عام، بلا نعاش بلا المعزي، والله لا يذبح له هذا العدد إلا في موسم الحج. الحي ذي الحياة الكاملة الذي لا يزول ولا يحول، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، والأول والآخر، القيوم القائم بنفسه القيم لغيره، لا تأخذه لا تعتري. القيوم القائم بنفسه القيم لغيره، بخلاف المخلفين يقولون الذين يقومون على حياة البشر في هذه الدنيا 360 ويوم، كل وقت يشيء الدنيا نهار. لذلك يقول عليه احنا ذات المخرجين الكبار يا النبع لم ندر معنى الله ليس حي ليس حيا ولا قيوما، بل اعطى الوكلاء الاموات تصرفوا في الدنيا. على الحجرة الميتة اللي رميناها من سجالة مسجلة وتلقى في المورين ورميناها المزبلة بقيت هذا خلاص انتهت المهمة ديالها، خلاص تلقى في الماء خرجت الروح، ما بقاش نديروها في المسجلة هذا الأبد. مات والإنسان مات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات من أذان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الناس. سنة نعاس وهو الفطور الذي يسبق النوم، من تتعيا وتزبد وجاك الناس وتغمض عينيك، هذا هو النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل هناك مخلوق على وجه الأرض يوم القيامة يشفع عند الله بدون إذنه؟ لا أحد أبدا. من استفهام إنكاري، إنكر على اللي تعتقدش، أي لا أحد يشفع، والمعنى ينكر الله على من يطلب الشفاعة من أحد لم يذن الله له بها. من أحد واللي يفهم أحد نكرة يا أم جميع المخلوقات لا كبير الشام ولا صغير الشام، ما فيه واحد يشفع الله إلا بإذنه أبدا، لا يستثنى أحد. لذلك الشفعة لا تطلب إلا من الله. علمه معلوماته، وعلمه لا ينقضي ولا ينفد أبدا. ولو أنما في الأرضين شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت معناه ولو اتقضى البحر كلها واتقضى الأقلام الأشجار باقي علم الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي اللي هو سماه الله تعالى وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أكبر من السماوات والأرض. يعني إذا لقيت شي خاتم في الصحراء بالنسبة لذاك الخاتم هذا هو بالنسبة لكرسي السماوات والأرض. السماوات والأرض مع الكرسي بحال شي قويتم. أي دخلت السماوات والأرض في سعة كرسيه، والكرسي هو جسم مخلوق. وردت الآثار في إثباته وأنه موضع قدمي الرحمن. فين دابا اللي ما عندي الإيمان صحيح؟ هذه زق موضع القدمين ديال الله تعالى يسمى الكرسي ماشي العرش. وتشوفوا الخشبة اللي كيديروا الموظفين قبل تحت رجليهم هذيك تسمى الكرسي. وهو أكبر المخلوقات بعد العرش، يعني أكبر من السماوات والأرض والأجرام كلها والتواصل كلها بعد العرش. هذه العقيدة التي يجب أن نتعلمها ونسهر عليها. ولا يؤوده ولا يثقله ولا يمسه لغوب في حفظ السماوات والأرض، تمام السلام اللغوب. العلي، العلي بذاته وصفاته، العلي الذات والعلي القدر وعلي القهر. العظيم الذي ليس أعظم منه شيء، الآن نشرح الإجمالي هذه الآية العظيمة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي وفق الله تعالى يبدأ يقرأها بعد الصلوات الفردية، ليس بين وبين الجنة إلا بين الجنة إلا الموت. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا معبود بحق سواه، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. لأنه هو الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها زوال مزل أبدا، وهو القائم بنفسه القيم لخلقه، هو الذي يدبر الأمر كله. والمتصرف في الكون. المتنزه عن كل ما يعتري المخلوقين، ديك الصفات ديال العيا واللي فيها يعترينا احنا كلها من النقص، الله تعالى منزه عنه من نعاس ونوم وغير ذلك، وانه كامل الملك في السماوات والارض وما فيهما. السماوات والارض اللي وما فيهما لا ينازع احد فيهما حتى في الشفاعه. ما يمكن شي يوم القيامه يجي واحد يقول لي ربي قلت لي هذا، هذا راه مجيتنا نقولوا في الدنيا هذا ديالنا. فلا يملك احد كائنا من كان، اللي بغى يفهم يفهم، كائنا من كان كيف ما بغى يكون القدر ديال هذا هذا الانسان ولا مالات ولا راه ما يمكنش ابدا يشفع بدون اذن من الله. الا بعد اذنه للشافع، فيقول الله ذاك الشافع اشفع منه في هذاك، لان الله تعالى ارضى القول ديال هذا المشفوع فيه. فيامر الله تعالى للشافع بالشفاعه في انسان معين او بصفه معينه، ورضاه عن المشفوع. وأنه كامل العلم، كامل العلم المحيط علمه بكل شيء، وأنه لا يستطيع أحد أن يظفر بشيء من معلومه إلا من شاء الله، له العلم في وحيه أو بغيره. وأن كرسيه قد وسع جميع السماوات والأرض، وأنه لا يشق عليه رعايتهما. ما زعما واسع السماوات والأرض راه بزاف عليها ما يمكنش على، لا أبدا، لا يتعبه شيء أبدا ولا يعود حفظهما. ذلك لأنه تعالى فوق جميع خلقه، فوق جميع خلقه العظيم، فوق كل عظيم. الآن الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية العظيمة، الفائدة الأولى إثبات خمسة أسماء من أسماء الله، خمسة أسماء موجودة هنا. وكذلك فتح الكتاب موجود فيها خمسة، كم واحد يسمى هذه 40 سنة ما أعرف، 60، خمسة الأسماء ديال الله الحمد لله رب العالمين، وخمسة الأسماء ديال الله في آيات الكرسي، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. وفي الخمسة اللي في الفاتحة، الله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفائدة الثانية تنزيه الله عن النعاس والنوم، لأنهما من خصائص المخلوقين الدالة على النقص. صفات المخلوق كلها نقصة، وصفة الله كلها كاملة، وقلناها مرارا كل صفات كمال في البشر فالله تعالى أولى بها إلا ثلاثة. من يتذكر؟ العقل والشبوذ وجه، هذا بالنسبة لله نقص منزه عن هذا. ولكن البصر واحد يأكل واحد ما يأكل شيء، كل كامل بدا يأكل إلى آخره الكلام. الفائدة الثالثة نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن الله. نفي الشفاعة عن المخلوق، مخلوق اسمه الجنس، أي مخلوق، استقلالا بدون إذن الله. ما كاين الفائدة الرابعة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. ومثلها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفائدة الخامسة إثبات الشفاعة بإذن الله للشافع، إثبات الشفاعة ولكن بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. الفائدة السادسة إثبات الكرسي لله، إثبات الكرسي، الكرسي راه ماشي العرش، ماشي الكرسي اللي تجلس عليه الناس، هو الكرسي لا، موضع القلب موضع قدمي الرحمن هو الكرسي، وهو أكبر من السماوات والأرض. الفائدة السابعة إثبات كمال القوة لله والعلم، إثبات كمال القوة لله والعلم، وعلمه محيط في كل شيء. الفائدة الثامنة إثبات صفات علو لله نوعيها، إثبات صفات العلو لله نوعيها، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. الفائدة التاسعة إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية العظيمة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، مناسبة الآية للباب، مش الباب الشفاعة، حيث نفت الآية الشفاعة على المخلوق كائنا من كان استقلالا بدون إذن الله. مناسبة الآية للتوحيد، دلت الآية على نفي الشفاعة على المخلوق استقلالا فيكون طلبها إذا كانت من فعل المخلوقين فيكون طلبها من المخلوق شركا، ومن ذلك طلبها من الأوتاد. امشي الضريع في ذي ثلاثة ذي الله في التانى والخلاع الشعفيات خمي كلها، يعني يبغى يدير الوسيطة عند الله، هذه هي الشفاعة التي زعموا أنهم يعبدونها من أجل الشفاعة. ماذا قالت كفار قريش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شفاعة ملاحظة، هذه الآية المباركة قد ورد من الأحاديث ما يفيد أنها أعظم آية في القرآن، وأن من قرأها في المساء حركته من الشياطين حتى يصبح هكذا، حتى يصبح هكذا ورد. ومثله من قرأ في الصباح حرسته حتى ينسي إن شاء الله. أزد عليها ليقرأها بعد صلاة الفردية لا يحجزه عن الجنة للموت، ولكن في شرط الاستقامة والتوحيد. ماشي تسمع اللي تقال الله اليوم الحين القيوم ما تصلي ما سميتو مخرف وعبد الاصنام ودير هالورد ديال كله سميتو راه ما كاين والو. يقول ابن بطال رحمه الله شارح البخاري هذا الثواب الكثير على الاذكار القليله لا يحصل الا للمستقيمين المتقين، اما الفاسقين لا. المناقشة معنى اسئلة هي المناقشة. اشرح الكلمة الآتية لا إله إلا هو، قل لا نعبد بحق إلا هو، لأن المعبودات في الباطل كثيرة جدا، وقد كان الناس يستهزئون في الكفار في العراق قبل الإسلام. عندهم 360 صنم داخل الكعبة وخارج الكعبة، كل قبيلة شحال عندها. ولا يحق للمخرفين أن يستهزئوا بهؤلاء، لأن هذه العرب كلهم 360 وإحنا كل إقليم 360. لا تأخذه سنة، مقدمة النوم من الفطور. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. علمه، معلوماته، وسع كرسيه، موضع قدمي الرحمن، السماوات والأرض، ولا يعوده ولا يتعبه ولا يثقله، العالي على جميع المخلوقات العظيم لا أعظم منه. اشرحت آية شرحا إجماليا، لا بد أن أعود اشرح بيد هذه الآية العظيمة حتى تتمكن في القلوب. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا معبود بحق سواه، لأنه هو الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها زوال، وهو القائم بنفسه القيم لخلقه، المنزه عن كل ما يعتري المخلوقين من نعاس ونوم وغير ذلك، وأنه كامل الملك في السماوات والأرض وما بينهما، لا ينازع احد فيهما. ما ماشي شي طاغي زمان ولا شي حاجه يقول خلق السماء ولا الارض ولا خلق ذات الشجره ولا لا والو، ما يقدر شيء. يقولون قول الحكايه وفيها عبره. قال فرعون يقول انا ربكم الاعلى، يقولون جاء الشيطان قال له اعطيني كسوة ديال الوليدة فيه وكذا وكذا، هذه فيها فايدة وخمس حاجات. قال له شحال هما؟ قال له خلقتيهم ما عرفتي شحال. جاب واحد العنقود العرب قال له فرعون انا اللي خلقت هذا، قال واحد الحصبة قال له ردها. فبهت الذي كفر الامل على كل حال، كن طاغي فهو هامان وقارون والى اخره. وانه كان للملك في السماوات والارض وما بينهما لا ينازعه احد فيهما حتى بالشفاعه، فلا يملك احد كائنا من كان الا بعد اذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وأنه كامل العلم المحيط علمه بكل شيء، وأنه لا يستطيع أحد أن يظفر بشيء من معلومه إلا من شاء الله له العلم في وحينا وبغيره، وأن كرسيه قد وسع جميع السماوات والأرض، وأنه لا يشق عليه رعايتهما وحفظهما، ذلك لأنه العلي فوق جميع خلقه، العظيم فوق كل عظيم. يقول هنا سيد كريم صاحب كلمة الخور، يستخرج خمس فوائد من الآية مع ذكر المعخات، يرجعوا نقولهم في هذه الخمسة، احنا نقول تسعود. الفائدة الأولى إثبات خمسة أسماء من أسماء الله، وهي الله الحي القيوم والعلي العظيم. هذه الخمسة اللي موجودات في رأس آيات الكرسي. الفائدة الثانية تنزيه الله عن النعاس والنوم، لأنهما من خصائص المخلوقين الدالة على النقص، والله منزه عن النقص. الفائدة الثالثة نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن من الله أبدا. الفائدة الرابعة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى وما تشاءون إن شاء الله. الفائدة الخامسة إثبات الشفاعة بإذن الله للشافع. الفائدة السادسة إثبات الكرسي لله. الفائدة السابعة إثبات كمال القوة لله والعلم. الفائدة الثامنة إثبات صفة العلو لله بنوعيها، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. الفائدة التاسعة إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. ضع مناسبة الآية لباب الشفاعة. نفت الآية الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن الله. وضح مناسبة الآية للتوحيد. الآية مناسبة الآية للتوحيد دلت الآية على في الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فيكون طلبها من المخلوق يكون شركا. وهذا الشركة شكون؟ صغير ولا كبير؟ كبير. ايش معنى كبير؟ يخرج من ملة الإسلام. ومن ذلك طلبها من الأوتاد، وكل قبر يعبد شو اسمه؟ وتد. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. راه قبر ماشي النبي ولا هذا فين يدخل؟ لا، غير قبر. ومن ذلك طلبوا من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها من أجل الشفاعة بس تشفع لهم. باقي فيما يوضح هذا أكثر. ملاحظة وقوله تعالى، ننتقل لآية أخرى في نفس الموضوع عن الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هناك إثبات الشفاعة للملائكة. شرح الكلمات، كم من ملائكة بمعنى كثير من الملائكة، وليس هناك شبر في السماوات إلا وفيه ملك ساجد وقائم. لا تغني لا تنفع إلا من بعد أن يشاء الله لمن يشاء من الشفعاء ويرضى من المشفوعين لهم، أي إلا من بعد إذن الله للشافع ورضى المشفوع لهم، والله لا يرضى إلا أهل التوحيد. وهل يرضى الله تعالى طلب شفاعة من المخرفين والمشركين؟ لا، لا يرضى إلا التوحيد. الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن في السماوات كثيرا من الملائكة ومع أسرتهم وعلو منزلتهم عند الله فإن شفعتهم لا تنفع أحدا إلا من بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وما قيل في الملائكة يقال في البشر في المخلوقين آخر. الفوائد: أولا إثبات أن السماوات جميعا مسكونة بالملائكة عامرة بالملائكة. يكفيك أن البيت المعمور يزورها في كل يوم 70,000 ملاك ولا يعودون. أنا ولا يعودون ما وصلتهم في النوبة 70,000 كل يوم ولا يعودون. ماشي معنى ما بغوش وما يرجعون، ما وصلتهم في النوبة. الفائدة الثانية إثبات الشفاعة بشرطين وهما إذن الله للشافع ورضاه للمشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله. واش قال من قال لا الله؟ اسكت اللي قال في حاجة أخرى خالص من قلبه. قال: وما إخلاص يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. أما إذا لم تحجزك لا إله إلا الله عن المحارم فهي لا تسوي شيئا عندك عند الله. الفائدة الثالثة: إثبات صفة المشيئة لله. فإن الرابعة: إثبات صفة الرضا لله عز وجل. الله يرضى ويغضب ويعجب ويأسف إلى آخره. ولكن كل صفة الله تعالى نقول فيها كما قلنا في الاستواء، كما قال الإمام مالك في الاستواء: يجري على جميع الصفات ما جرى على الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه عن أي شيء عن الكيف والسؤال عنه بدعة. وما قلنا هنا نقول جميع الصفات: الله يرضى الرضا معلوم، من يتم وكيف مشهور لمن به واجب والسؤال عنه بدعة، جميع الصفات. مناسبة الآية للباب، الباب هو الشفاعة. بالله الآية تعالى في الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن الشفاعة لا تنال إلا بعد إذن الله ورضاه، فدل على أنها من كل الله، وطلبها من غير الله شرك أكبر، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة. إذا كانت من كل الله، مثلا هذا الجنان اللي مثلا ملكم ولا وتحتاج لشيء في هذا الجنان هذا، وتمشي لواحد اخر اللي ما تيملكو ولا يقرب ليه تقول له اعطيني من ذاك الجنان، لو شديش اللي تعملكم المناقشة يشرح الكلمة الآتية كم الملكي ايش معنى كم الملكي كثير لا تغني لا تنفع إلا من بعد أن يزال الله لمن يشاء ويرضى بشرحات نفسه يشرح الآية شرحة إجماليا نعودها في هذا التفسير يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن في السماوات كثيرا من الملائكة ومع أسرتهم وعلو منزلاتهم عند الله فإن شفاعتهم لا تنفع أحدا إلا من بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له يخرج أربع فوائد من الآية مع فكر آخر وأربعة هي اللي كينا أولا فإذا الأولى إثبات أن السماوات جميعا مسكونة بالملائكة الفائدة الثانية إثبات الشفاعة بشرطين وهما إذن الله للشافع ورضاه للمشفوع له والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما ورد في الحديث من أسعد من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا خالصا من قلبه ثالثا إثبات صفة المشيئة لله الرابع إثبات صفة الرضا لله عز وجل ولكن ماشي معناها كل واحد يقول أنا موحد كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقل لهم بذاك المخرفين وشغل يقول أنا مشركين يقول أنا موحدين المعتزلة والخوارج والفراح ديالهم دابا والروافض لعنهم الله الشيعة قلت أنا موحد ولكن من جاء القرآن الحديث بجانبه فهو موحد من وافق توحيده توحيد القرآن والسنة النبوية فهو موحد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تملوا يوم الآخر وما اخترتم في حكمه إلا في حكمه إلا مش اللي قالنا موحد فهو موحد لا أبدا وضح مناسبة الآية لباب الشفاعة هو حيث ثلاث الآية على نبي الشفاعة عن كل المخلوقين لباب الشفاعين إذ إذن الله للشافع ورضا عن مشفوع له وضح مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن الشفاعة لكنا لا بعد إذن الله ورضا فدل على أنها ملك لله وطلبها من غير الله شرك أكبر ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها لأجل الشفاعة الناس إذا رفعوا أيديهم عند الأضرحة يسألون يبكون ويخشعون وينسون أنفسهم ويهتفون بأسماء للبشر للمدفونين وقد رأيت منهم كثير وسمعت منهم كثير في مسجد حلب في سوريا تسميوه الحرام وفيه القبر ضخم يعني دربوز كبير حتى المحراب سموه عندهم سيدنا زكريا وما عرف قبر احد من الانبياء الا محمد صلى الله عليه وسلم وسمعت امراه تقول يا سيدنا زكريا يا سيدنا زكريا يا سيدنا زكريا واخترت منها يا بس نعم شيء الله شيء الله تعالى يطلبين قلت لي هكذا علمونا علماء السوء مخرجين وفي مسجد نبوي في الروضة الروضة معناه المكان اللي كان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالناس لما كان يحجل في المسجد دار فيها واحد المحراب، ولكن هذا المحراب مبتدع، ما كانش زمن النبي ما كانش المحراب. وهي مصرية بعد صلاة الصبح ورفعت يديها تقول: يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي. قلت لها: واش انت في مسجد نبوي وتعرفين البدوي؟ ايش هذا؟ قالت لي: هكذا علمونا كذلك. لأن علماء السهم الذين أفسدوا عقول العوام وأفسدوا توحيدهم. ننتقل إلى آية أخرى باقية الشفاعة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. عيد لهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أي صح الكلمة. زعمتم أن تحتموهم مالها كم دون الله، والزعم كثير ما يطلق على الكذب الحذر لما صحيح حصل. مثقال ذرة، أصغر شيء في الوجود يسمى ذرة، ما ترونه في النافذة التي دخلت منها الشمس إلى البيت، تروا هناك غفر مشتت، هذاك هو الذرة. وفي آية أخرى فيها الأصنام والأوثان: لا يملكون من قطمير ولا نحر ولا فتي. وثلاثة الأمثلة هذه موجودة في العقل ديال التمرة. زعمتم أي تختموهم مالها كان دون الله باطلا. مثقال ذرة، وزن ذرة من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ماشي غير يرى، كل غير تشوفوا تهربوا تمشي شي بس مكان تشوفوا أجي هنا. أنت اللي درتيها تفعل هذا أجي أجي تأخذ ذرة بيضة أجي تشوفوا تهرب هذا الهرب. وما لهم مال الأصنام والأوتار والصالحين الغائبين والحاضرين الذين لا يقدرون على ما يطلب منهم. فيهما وما لهم فيهما يعني السماوات والأرض. نعم نعم مشركين مع الله عندهم النفي شركة المشاركة